أصدرت اللجنة السيسورية الكورية والحلقة السيسورية لدراسة فكرة زوتسي بيانا مشتركا يوم 11 من الشهر الحالي تأييدا للإنذار الخطير لإدارة المدفعية في حي الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري. ذكر البيان المشترك أن نشر نظام الساتو في كوريا الجنوبية يعد تهديدا خطيرا على سلام شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا والعالم، وأكد أن ما اتخذته كوريا الجنوبية من قرار حول إدخال الساتو خضوعا لفرض الولايات المتحدة تدل على أن شرذمة باك كون هي زمرة من الخونة الكبرى التي لا نظير لها في العالم.